سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل صيامنا في شهر رمضان صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين واعف عنا يا عافيا عن المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.